لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ونواصل الحديث من كتاب النكاح. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة 96 بعد 300 من الكتاب. وأما بالنسبة لمسائل كتاب النكاح، فمعنا اليوم بإذن الله تعالى نحو 5 مسائل أو يعني 6 مسائل، كلها تقريبا تتناول بابا من أبواب النكاح، وأحيانا يعني يدخله بعض يعني المصنفين في أبواب الطلاق، أحيانا يدخله في أبواب الطلاق أو يدخلها هذه المسائل يعني وما تعلق بها في أبواب الطلاق. هذه المسائل كلها تتعلق بخيار الفسخ في النكاح، بخيار الفسخ في النكاح. وقبل أن أتعرض لهذه المسائل أشير يعني إشارة إلى المقصود ب خيار الفسخ وهذه المسائل التي تتعلق به. خيار الفسخ وخصوصا بالعيوب في النكاح يقصد به أنه ربما يحدث بعد الزواج أن يكتشف أحد الزوجين عيبا في الآخر. هذا العيب منه أو هذه العيوب منها عيوب تؤثر في يعني الحياة الزوجية، منها ما كما يقول العلماء منها ما يؤثر في الاستمتاع، ومنها ما لا يؤثر في الاستمتاع. يعني على سبيل المثال مثلا الذي يؤثر في الاستمتاع مثلا أن يكون الرجل مثلا عنينا عافانا الله وإياكم، عنينا يعني لا ينتصب عند جماع النساء، أو يكون مجبوبا أو خصيا، والمجبوب هيأتي معنا مسائل هو مقطوع الذكر، والخصي مثلا هو من لا شهوة له، من لا شهوة له، هذا العيب يؤثر في الاستمتاع مثلا. أو بالنسبة للمرأة مثلا كأن يكون أو تكون مثلا يعني رتقاء أو نحو ذلك. المهم أن هناك عيوب على نوعين، عيوب تؤثر في الاستمتاع وعيوب لا تؤثر في الاستمتاع لكنها منفرة، لكنها عيوب منفرة. يعني قد لا يكون عنينا، قد لا يكون مجبوبا، قد لا تكون عنده أو عندها عيوب منفرة. يعني على سبيل المثال مثلا كان يصاب بالجنون، أو المرأة تصاب بالجنون عافانا الله وإياكم، أو كأن يصاب بمرض من الأمراض المنفرة عافانا الله وإياكم، كالجزام كالبرص نحو ذلك. أو مثلا بعض ما يذكره الفقهاء ويختلفون أحيانا فيه، مثلا كبخر الفم، بل يصل الكلام بين العلماء في ما إذا تعلق مثلا بالنظافة الشخصية، وإن كان طبعا يعني هذا يدخل في يعني ما يشبه العوارض، بخلاف ما إذا كان العيب يعني موجودا متأصلا يصعب زواله، يصعب زواله. فهنا يعني يوجد في يعني الأحكام الشرعية ما يسميه الفقهاء بخيار الفسخ في النكاح، ما يسميه الفقهاء بخيار الفسخ في النكاح، بمعنى أنه إذا وجدت هذه العيوب فإنه يجوز لمن له الحق الفسخ ويجوز له عدم الفسخ، وأحكام تتعلق بذلك هذا يعني أو هذه يعني نبذة يعني موجزة جدا يعني عن المقصود به خيار يعني الفسخ في او خيار الفسخ في عيوب النكاح او في العيوب او ما يتعلق بالعيوب في النكاح. الامام رحمه الله تعالى ابن المنذر يعني جمع لنا مسائل يعني هنا من هذا الباب واورد فيها اجماعا رحمه الله تعالى. اول هذه المسائل قال واجمعوا ان الأمة إذا اعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار. وأجمعوا أن الأمة إذا اعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار. صورة هذه المسألة تتضح من الحديث الذي هو دليل هذا الإجماع. هذا إجماع ثابت ودليله حديث بريرة كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتبه. قال واتفقوا على من كان عبدا وله زوجة أمة فأعتقت فلها الخيار في فراقه أو البقاء معه ما لم يطأ. فقال والأصل في حديث بريرة يعني هذا الإجماع دليله حديث بريرة. ما حديث بريرة؟ هذا الحديث رواه البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت رضي الله عنها أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ وسلم: لو راجعتيه أن يقول لبريرة: قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا شافع، في الرواية الأخرى أشفع. قالت: لا، لا حاجة لي فيه أو منه. هذا الحديث قصته كما هو ظاهر من يعني ألفاظه، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان لها جارية تسمى بريرة. عائشة رضي الله عنها اعتقتها، تريد وجه الله عز وجل، اعتقتها لله عز وجل. جارير بريرة هذه لها زوج أيضا عبد اسمه مغيث، كان يحبها حبا شديدا. من أحكام المتعلقة بالرق والعبودية أن الأمة إذا اعتقت لها الخيار أن تبقى تحت عبد، إذا كان زوجها يعني عبد، لها الخيار أن تبقى تحت هذا العبد زوجة أو أن تفارقه. وهذا من يعني عدل الإسلام. لماذا؟ لأن هذه صارت حرة، كيف تكون تحت عبد؟ البعض ربما العواطف من غير فقه هو يقول لك: طب وهي المشكلة وأنا هذا عبد، هذا مال، هذا مالية، هذا العبد ممتهن، هذه المرأة ستظل ممتهنة بامتهانه هو، وأولاده وكذا منها ونحو ذلك سيظلون عبيدا وأرقاء للناس. ولذلك الإسلام يحفظ للإنسان حريته ويحفظ الإنسان كرامته، وهذه صارت حرة. وبالتعبير العام البسيط قال: عقبال ما يبقى ده حر رخص، هتجيله كفارة، هتجيله حد يعتقه. فهذه صارت حرة، الإسلام يعطيها هذا الحق، لك الحق، تريد أن تبقين معه هذا حقه، تفارقينه هذا حقه. فاختارت الفراق، وده طبعا الحقيقة يعني أفضل ما لم يكن عندها طبعا مصالح أخرى لأولادها الذين سينجبون بعد ذلك ولنفسها وكل الحقوق الأخرى متعلقة بذلك. الغرض أن بريرة اختارت الفراق، وكان مغيث هذا يحبها حبا عظيما. فكان مغيث يمشي وراءها في طرقات المدينة ويبكي ويراه الناس في الشوارع حتى ينزل بكاؤه ويبل لحيته. لماذا؟ لأن يعني مغيث كان يريد أن تبقى معه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن رأى المشهد صلوات الله وسلامه عليه، كان ممن رأى المشهد، فكان حتى يعجب من ذلك ويقول لعباس عمه: يا عباس، ألا تعجب من حبي مغيث بريرة وبغضي ومن بغضي بريرة مغيثا؟ سبحان الله، بيقول له حاجة غريبة، هو ماشي يبكي ويعيط بيحبها وهي مش عايزها ولا عايزة تشوف. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى بريرة وقال لها لو راجعته، طب ما تخليك مع مغيث، هذا ليس معناه أن هذا هو الأفضل، لا لا يؤخذ من هذا حكم شرعي بدليل ما يأتي بعده. فقال لو راجعتي ما تخليك معاه، يعني شفقة منه صلى الله عليه وسلم، وأن مغيثا قد شفع عند النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله، والله ودي القصة دي بالعبارة دي تحديدا كده عليها الدايرة دي تأمرني، دي لوحدها عايزة يعني بحث كده أو درس بعنوان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وذا قالت زينب بنت جحش وقالوا كثير من الصحابة. قالت تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا شافع، لا أنا لا أمرك، أنا مجرد أشفع فقط، الرجل كلمني أكلمك. فقالت يا رسول الله لا حاجة لي فيه، لا أنا مش لا أريده. خلاصة يعني هذه القصة الطويلة أنها هي الشاهد لهذه المسألة الإجماعية التي بين أيدينا. قال وأجمع أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار، أن لها الخيار. لماذا؟ كما ذكرنا من الدواعي والأسباب. إذن يعني ما يتعلق بدرسنا هو أن هذا إجماع ثابت، نعم إجماع ثابت. المسألة الثانية، قال وأجمع أن أحكام الخصي والمجبوب في ستر العورة في الصلاة والإمامة وما يلبسه في حال الإحرام وما يصيبه من الميراث وما يسهم له في الغنائم أحكام الرجال. هذه مسألة تمهيدية للتي بعدها، مسألة تمهيدية للتي بعدها، والله أعلم يعني أستغفر الله يعني قدر جهلي يعني، لكن يعني كنت والله أعلم أرى أن الإمام مش محتاج للمسألة دي إنه يذكرها تمهيد، كان دخل في المسألة التالية مباشرة، لأن هذه المسألة مش متعلقة بالباب أصلا. قال وأجمع أن أحكام الخصي والمجبوب، من الخصي ومن المجبوب؟ المجبوب هو مقطوع الذكر، هو مقطوع الذكر أي استؤصل ذكره بالكلية، رجل لكن استؤصل ذكره بالكلية، وهذا عيب شديد جدا، بل هو أشد أنواع العيوب التي تؤثر في الاستمتاع. الخصي هو موجود الذكر لكنه كأنه غير موجود. لماذا؟ لأنه لا يشتهي النساء، حصل عنده شيء معين أدى إلى ذلك وهو يسمونه الاختصاء، وكان يفعلون ذلك ربما تعبدا ونحو ذلك أو حالة مرضية ويشبهه العنين، والعنة كما أشرنا قبل ذلك مرض يصيب الرجل أحيانا ويؤثر في انتصابه لجماع النساء فلا ينتصب. والعنين له أحكام طبعا تفصيلية في كتب الفقه. قال وأجمعوا أن أحكام الخصي والمجبوب، وممكن نضيف كمان نقول العنين في ستر العورة في الصلاة إلى آخر ما يذكر أحكام الرجال بمهد، هو المسألة جاي بيقول أجمعوا أن الخصي والمجبوب في ستر العورة في الصلاة وفي الإمامة وفي ما يلبسه في حال الإحرام وما يصيبه من الميراث وما يسهم له في الغنائم، كل ده أحكام، وأحكام من رجال، هو رجل حتى وإن ابتلي في أشد ما يبتلى فيه الرجل من الجهة النفسية المعنوية، هذه المسألة اللي هي مسألة جماع النساء. طيب هل هذا يؤثر عليه يعني في الأحكام الأخرى زي ستر العورة مثلا؟ هل يقال ده يلبس حجاب بقى مثلا؟ وكأن الإمام بيشير إلى ذلك، هل يلبس حجاب بقى ده خلاص مش رجل؟ أو يقال مثلا إن ده في الإمامة ما يؤمش بالرجال مثلا، ما ينفعش يؤم بالرجال، أو يقال إنه في ملابس الإحرام ما يلبس ثوبين مثلا، أو إنه في الميراث له نصيب مثلا الأنثى، أو نصيب ما بين الأنثى والذكر أو نحو ذلك. كذلك الغنائم لا، أحكامه كلها أحكام الرجال، وهذا إجماع ثابت، هذا إجماع ثابت، وذلك لأنه لم يخرج عن الأصل، وإن وجد على هيئته وحاله ونحو ذلك، لكنه لا يزال أصله هو وصفه وهو رجل. أي نعم. قال وأجمعوا، هي دي المسألة بقى اللي هي مهدلها بالمسألة التي تقدمت. قال وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة ولم تعلم ثم علمت أن لها الخيار، وأجمعوا على أن المجبوب، احنا قلنا المجبوب المقطوع الذكر، إذا نكح امرأة ولم تعلم، نكح هنا بمعنى ماذا بقى؟ عقد، عقد. فاكرين أول ما بدأنا الكتاب هو ده من ثمرة الخلافة، الاستعمال هنا، هنا المقصود بالاستعمال هنا ماذا؟ العقد. العلماء تكلموا إنه النكاح يقصد به العقد واللي يقصد به الوطء ونحو ذلك. قال وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة ولم تعلم، عقد على امرأة، واحد تقدم لوحده وكتبوا الكتاب وخلاص، ثم علمت، علمت قبل الدخول بعد الدخول أن لها الخيار، علمت أنه مجبوب، قال أن لها الخيار، خيار يعني في خيار ماذا؟ خيار الفسخ، أن لها الخيار يعني خيار الفسخ، وهذا إجماع ثابت، هذا إجماع ثابت، ويدل عليه حديث عمر رضي الله عنه عند الدارقطني وإسناده صحيح، وهو حديث مرفوع طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة غر بها، أو أيما امرأة غر بها رجل، بها جنون أو جزام، لا آسف، أيما امرأة غر بها رجل، بها جنون أو جزام، غر بها رجل يعني هو الذي وادت فيها العيب، أيما امرأة غر بها رجل، بها جنون أو جزام أو برص، فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على وليها الذي غره، وصداق الرجل على وليها الذي غره. كان عمر رضي الله عنه يقضي بذلك ويشتد في ذلك، إذا وجد مثل هذه العيوب كان عمر يجعل خيار الفسخ لصاحب الحق، لصاحب الحق. هنا الصورة في الحديث اللي استدلنا به عكسية، لكن لا حرج، لا فرق، هذا زوج هذا زوجة، المهم أن وجد عيب. إذا غر الرجل بامرأة مجنونة بها جزام، زي زمان كنا ما كنا وإحنا صغار بنسمع، كان أهالينا في الأرياف القديمة زمان كانوا ممكن يتزوجوا ما يشوفاش إلا ساعة الدخلة، يعني زي بيقولوا كده، وهي في فراشه فقط، ما شفاش غير ساعتها، لأنه كان عندهم تقاليد فيها طبعا نظر شديد جدا، فممكن يتفاجئ إن هو وهو في ساعة الدخلة يجدها مجنونة، يجدها بقى طرشة، يجدها مش عارف إيه نحو ذلك. فعند ذلك يثبت له الخيار، والعكس عند ذلك يثبت لها الخيار، هي كذلك. قالوا أجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة ولم تعلم ثم علمت أن لها الخيار. والإمام رحمه الله تعالى ابن القطان أيضا نقل الإجماع في ذلك، وقال وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المجبوب إذا نكح امرأة أن لها الخيار إذا علمت، واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا اختارت فراقه. المسألة التالية. قال وأجمع على أن الرجل وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ويصيبها، وأجمعوا على أن الرجل وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ويصيبها. هنا انتقل إلى مسائل جديدة في الحقيقة ومهمة جدا. هذه المسألة تحديدا تتعلق بثبوت وصف الإحصان، تتعلق بثبوت وصف الإحصان. يعني ليتضح المسألة، عافانا الله وإياكم، إذا وقع الإنسان في الزنا فإنه ينظر، إن كان بكرا فله عقوبة، وإن كان محصنا فله عقوبة. المحصن يعني الثيب الذي ينبغي أن تتوفر فيه أوصاف معينة ليسمى أو ليوصف بهذا الوصف، اللي هو وصف ماذا؟ الحصانة أو الثيوبة. هذا الوصف له يعني مقتضيات معينة، منها هذه المسألة. قال وأجمعوا على أن الرجل وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها، أي بزوجته هذه، ويصيبها. يبقى مجرد عقد النكاح ليس كافيا في إثبات ماذا؟ في إثبات الحصانة. وعليه عافانا الله وإياكم، لو ضربنا مثال في صورة، مثلا شخص عاقد فقط ولم يسبق له زواج طبعا قبل ذلك، عاقد فقط وزنى، هذا يقام عليه حد البكر، وإن كان هو عاقد على امرأة واسمه زوج. كذلك العكس، معقود عليها وزنت، هذه يقام عليها حد البكر، وإن كان معقود عليها وتسمى زوجة. نعم، والحقيقة أن دي من وجوه الاستدلال على مسألة، وإن كان مش موضوعنا، يختلف فيها العلماء ويتنازعون، وهي مسألة الخلوة وثبوت المهر بالخلوة وعدمه. وإن فريق يرى أنه مجرد الخلوة، مطلق الخلوة، الحقيقة الأرجح لابد من وجود الوطأ، بدليل يعني أدلة كثيرة ومنها هذا التفريق بين الوطأ وعدمه. الخلوة المهر بيستحق به بسبب الاستمتاع، مش بسبب مطلق الخلوة، وطبعا مش مسألتنا دي دلوقتي، لكن هذا وجه من الوجوه اللي يستدل بيها، إنه هذا الشخص زنى ومع ذلك مش يقام عليه حد المحصن، مع إنه هو مكتوب في الوثائق عند الناس إن ده زوج فلانة أو فلانة زوجة فلان، مش يقام عليه حد المحصن. لماذا؟ لأن الإحصان لا يتم إلا بالوطأ وليس بمجرد الإيش؟ العقد. ودي فائدة أخرى لإخواني أيضا، إن ثمرة الخلاف في توصيف العلماء للنكاح، هل هو الوطأ؟ هل هو العقد؟ وإحنا قلنا إنه الأقرب إنه هو يطلق على الأمرين، والسياق يدل على المقصود، والسياق يدل على المقصود، وهذا إجماع ثابت، هذا إجماع ثابت. قال العلماء الثيابة تحصل بالوطئ في القبول، الثيابة تحصل بالوطئ في القبول، ده إجماع، في خلاف طبعا بالوطئ في غير القبول. يبقى إجماع العلماء على إن الثيابة ما تثبتش إلا بوطئ في قبول، لازم يكون وطأها في قبولها. نعم. ولا خلاف في اشتراطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. يبقى الثيوبة لا تثبت إلا بالوطئ في القبول. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود بإقرارهما بالوطئ كانا محصنين. وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود بإقرارهما بالوطئ كانا محصنين. صورة هذه المسألة، أجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود، صورة هذه المسألة في مثال شخصان بينهما علاقة زواج، أحدهما زنى عفانا الله وإياه، فممكن يعمل إيه؟ يقوم يخفي مسألة إنه هو متزوج، علشان لما يقيم عليه الحد يقوم يقيم عليه حد الإيش؟ حد البكر، يقوم يخفي حكاية إنه متزوج. قال وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود، هو وزوجته ناس عارفينهم وعارفين دول أزواج ونحو ذلك ومن زمان ومعروف ومشتهر ومستفيد بإقرارهما بالوطء. وده قيد مهم جدا, بإقرارهما بالوطء, وإن الشهود يقولوا إحنا عارفين دول أزواج وقالوا فعلا إن إحنا عارفين إن هم دخلوا وتزوجوا بعض وإحنا نشهد بإن هم وطأوا كل من هو الآخر ونحو ذلك, كان محصنين. يبقى إذن هنا الحصانة أيضا تثبت بماذا؟ بشهادة الشهود أيضا, بشهادة الشهود أيضا على ما استفيض من أمر ثبوت الزواج ونحو ذلك. قال العلماء ويثبت الإحصان بالإقرار, إقرار الأشخاص نفسهم, أو بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين, وكذلك إن كان بينهما ولد معروف. ودي قرينة, يعني كان بينهما ولد معروف, الناس كلها عارفة أن الولد ده ابن فلان وفلانة, خلاص ده شيء مستفيد بقرينة تدل على أن دول بينهما إيش؟ زواج. وعليه لو حد منهم زنا هيبقى يعاقب معاقبة الإيش؟ المحصن. مسألة الأخيرة, قال وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها وأقام معها زمانا ثم مات أو ماتت فزنى الباقي منهما لم يرجم حتى يقر بالجماع, لم يرجم حتى يقر بالجماع. وده يعني أمر عظيم جدا, ولذلك الإمام رحمه الله قال لم يرجم حتى يقر بالجماع. لماذا؟ لوجود الشبهة. قالوا أجمعوا على أنه وإن دخل عليها الزوج, يعني دخل عليها وأقام معها زمانا ثم مات أو ماتت فزنى الباقي منهما الموجود, يعني لم يرجم حتى يقر بالجماع. ده معقود عليهم بس الناس ما يعرفوش ان هما حصل دخول. قال فزنى الباقي منهما مات, والناس ما يعرفوش لسه بان هما دخلوا, حصلش, ما يعرفوش ان الدخله حصلت, تعبير بتاعنا احنا. لم يرجم اللي هو الباقي ده اللي زنى حتى يقر بالجماع, حتى يقر ان في يوم من الايام الزوج اللي مات ده حصل بينهم جماع. هذا الجماع يثبت به الإيش؟ الإحصان الذي يقتدي الرجم عند ذلك. وهذا إجماع ثابت أيضا كما نقل. نقف على المسألة يعني التالية إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وإياكم, وأن يثبت أقدام إخواننا في فلسطين, وأن ينصرهم على اليهود الملاعين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين, اللهم انصرهم على اليهود الملاعين, اللهم أرنا في اليهود آيات وعجائب قدرتك, إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.